إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في الباب الأول من الجملة الثالثة، والتي فيها صفة الصلاة وما يجب فيها وما لا يجب. وهذه الجملة الثالثة جعلها ابن رشد رحمه الله في ستة أبواب، في ستة أبواب. الباب الأول في صلاة المنفرد، والذي قسمه إلى فصلين: فصل في أقوال الصلاة وفصل في أفعالها. وضمن الفصل الأول وهو الذي في أقوال الصلاة تسع مسائل. المسألة الأولى التكبير، والثانية لفظ التكبير، والثالثة دعاء التوجه، والرابعة قراءة البسملة، والخامسة التي وصلنا إليها وهي قراءة القرآن. وقد عرفنا اختلاف العلماء في ذلك، وأن الجمهور يوجبون قراءة الفاتحة، وخالفهم الأحناف فأوجبوا مطلق القراءة ولا تتعين فاتحة الكتاب. وذكرنا في المرة الماضية الاختلاف في ذلك والأدلة على ذلك، ووصلنا إلى قول ابن رشد رحمه الله لما ذكر أن في هذه الأدلة منهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من سلك مسلك الجمع، وأن الذي قال بالترجيح يمكن أن يقول بالجمع، وأن الذي قال بالجمع يمكن أن يقول بالترجيح، فلكل من الفريقين أن يقول بالمسلكين. فوصلنا إلى قوله: ولهم، يعني للجمهور الذين يوجبون قراءة فاتحة الكتاب، ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم. فإذن يمكن للجمهور أن يستدلوا بهذه الدلالة، فيقولوا إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يقولون هذا مبهم، والأحاديث الأخرى معينة، يعني معينة لفاتحة الكتاب. قالوا: والمعين يقضي على المبهم، المعين الذي في فاتحة الكتاب يقضي على المبهم الذي هو اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: وهذا فيه عسر. يعني الجمهور إذا قالوا أن اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم والأحاديث معينة أو معينة، يقول هذا فيه عسر، يعني هذا المسلك يعني لا يسلم للجمهور لأن فيه عسر. لماذا؟ قال: فإن معنى حرف ما ها هنا إنما هو معنى أي شيء تيسر. اقرأ ما تيسر معناه أي شيء تيسر، فهذا ليس إيش؟ هذا ليس مبهما. قال: وإنما يسوغ هذا، وإنما يسوغ هذا يريد الآن أن يبين كيف يستدل الجمهور بهذه القاعدة. قال: وإنما يسوغ هذا إن دلت ما في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد. لام العهد يعني الألف واللام. ما هي لام العهد؟ لام العهد هي المعروفة بين المتكلم والمخاطب، كما في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول، الرسول، الألف واللام هذه للعهد. إيش يعني للعهد؟ يعني أن المتكلم والمخاطب كلاهما يعرف ما هو الرسول المذكور. فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا موسى عليه السلام، فهذه الألف واللام تسمى العهدية. فهو يقول: إن جعلنا ما مثل العهدية فإذا هذا العهد المعروف بين المتكلم والمخاطب ينصرف إلى فاتحة ليش؟ إلى فاتحة الكتاب، فيكون اقرأ ما تيسر. ما تيسر إن كانت ما تدل على العهد، فإذا ما تيسر هو فاتحة ليش؟ هو فاتحة الكتاب. قال: فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن، ويكون المفهوم منه أم الكتاب. قال: إذا كانت الألف واللام في الذي، أو نعم، إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد. قال: فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب، فإن وجدت العرب تفعل هذا، أي أو أعني تتجوز في موطن ما فتدل بما على شيء معين. فهو يقول لك: ننظر في كلام العرب هل عندهم ما تدل على العهد فتدل بما على شيء معين، فليسغ هذا التأويل، وإلا فلا وجه له. التعقب على هذا الكلام أيها الإخوة أننا نقول: قد جاء في حديث المسيء صلاته، وفيه: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن، وجاء فيه: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، والألفاظ يفسر بعضها بعضا. فإذا هذا يكفينا من جهة الروايات، هذا يكفينا من جهة الروايات، ولا يلزم أن يكون هذا في كلام العرب. إن كان هذا في كلام العرب فإذا خير وبركة، أما إذا لم نجد أن ما في كلام العرب تدل على العهد فيكفينا الروايات، لأن الذي قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هو الذي قال له أيضا: ثم اقرأ بأم القرآن، والألفاظ يفسر بعضها بعضا. قال: فالمسألة كما ترى محتملة، وإنما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ. يعني كان الأول: اقرأ ما تيسر معك، يعني يمكن أن يكون هذا في أول الأمر لما كان الناس حديث عهدهم بالإسلام ولم يحفظوا بعد شيء من القرآن، ثم بعد ذلك نسخ هذا وتعينت إيش؟ وتعينت فاتحة الكتاب. فيقول: لو ثبت النسخ لخرجنا من الإشكال، فإذا لم يثبت النسخ فيبقى الاحتمال. ابن دقيق العيد رحمه الله في فتح الباري الباب 122 ذكر كلاما يتعلق بإقرأ ما تيسر معك، ما، فتكلم على هذه الماء، فيقول ابن دقيق العيد، وقبل ذلك قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين. ثم قال: قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة. قال ابن دقيق العيد: والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق في هذا الحديث اللي هو إيش ها؟ إن ما تيسر تقييده بإيش بفاتحة الكتاب أو ما تيسر مبهم وفاتحة الكتاب معينة. قال وهو متعقب. فإذا نجد أن ابن رشد يقول هذا فيه عسر، ابن دقيق العيد يقول هو متعقب. قال لأنه ليس بمطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير. اقرأ ما تيسر، فهذا مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير. اقرأ ما تيسر، طالما أنه مقيد بقيد التيسير فهذا يقتضي الإيش؟ التخيير. قال وإنما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا. خلي بالك، يقول هذه القاعدة التي استدل بها الجمهور كان يكون استدلالهم صحيح إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش ثم اقرأ قرآنا فيكون إيش مطلقا. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر، فالتيسير يقتضي إيش التخيير. قال ثم قال اقرأ فاتحة الكتاب، يعني لو قال اقرأ قرآنا وبعدين قال اقرأ فاتحة الكتاب فيكون هذا تقييد ليش للمطلق. قال وقال بعضهم هو بيان للمجمل وهو متعقب أيضا، لأن المجمل ما لم تتضح دلالته. يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا ليس مجملا، لأن تعريف المجمل هو إيش الذي لا تتضح دلالته، وهذا دلالته إيش واضحة. قال وقوله ما تيسر متضح لأنه ظاهر في التخيير. قال وإنما يقرب ذلك، فإذا ابن دقيق العيد نفى موضوع تقييد المطلق وتعيين ليش تعيين المجمل، يقول هذا ليس من هذا الباب. قال وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة، اقرأ ما تيسر بمعنى الذي تيسر، إن جعلت ما موصولة وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة. انظر كيف التقى كلام ابن دقيق العيد مع كلام إيش ابن رشد، وابن رشد هذا الذي قاله، قال إن كانت ما تدل على العهد تدل على العهد فيمكن أن نقول إن ما تيسر هو فاتحة ليش الكتاب. مرة أخرى كلام ابن دقيق العيد يقول وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة. قال وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. هذا أيضا توجيه آخر. قال وقيل محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة ولا يخفى ضعفهما، لكنه محتمل. يقول هذا الأخير إن نقول إن هذا منسوخ أو أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، يقول هذان ضعيفان لكنه محتمل. قال ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله، خلي بالك الآن، وهو قوله لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إنسان يذهب إلى المحتمل ويترك هذا الصريح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهذا يعني بعض. نعم. قال وقيل أيضا إن قوله ما تيسر محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة، ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد بن حبان حيث قال فيها اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. فهذا بعض أيضا ما ذكره ابن دقيق العيد عند هذا الموضع. لكن نستفيد من كلامه ماذا؟ أننا لا نترك المحتمل، أننا لا نترك الظاهر ونتعلق بالإيش ونتعلق بالمحتمل. قال: وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها إلها هذه، هل تعود على كل ركعة ولا إذا عادت على أكثر الصلاة يجزي أو ركعة واحدة يجزي؟ قال: على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء، أعني في ركعة أو ركعتين، لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها. يقول: الذي يقرأ في ركعة واحدة هو قرأ في الصلاة كلها. قال: وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبي حنيفة، يعني جعل أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة، أعني في الركعتين الأخيرتين. واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة، وفي الأخيرتين بالحمد فقط. فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع أو أن يقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة، إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون أطول. فإذا المذهب مالك أنه يقرأ بس في الأوليين بالفاتحة والسورة، وفي الأخيرتين بالفاتحة. وأما الشافعي فيقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة، وفي الأخريين بالفاتحة وسورة أيضا، إلا أن الركعتين الأخريين تكونان أقصر من الركعتين الأوليين. قال: فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة، وهو حديث رواه الشيخان، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين منها بفاتحة الكتاب إيش عندك فقط. فنقول: هذه كلمة فقط هذه ليست موجودة في متن الحديث، وإنما ربما يكون هذا من كلام يعني ابن رشد فأدخل في إيش فأدخل في لفظ الحديث، وإنما الذي فيه وفي الأخريين منها بفاتحة الكتاب. وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد، إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا، عندما يقول الثابت يعني إيش؟ في الصحيحين، أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين طبعا كان يقرأ، تقول وفي رواية وفي بعض ألفاظه حذرنا قيامه صلى الله عليه وسلم، يعني قيامه صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قيامه فيه إيش؟ فيه الفاتحة مع السورة. طيب، وهذا اللفظ ماذا؟ كان يقرأ، يعني يقرأ الفاتحة وليش والسورة. فإذا لا منافاة بين اللفظين، قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. فإذا هذا معناه قدر 15 آية، إذا أخرجنا فاتحة الكتاب 7 فإذا السورة 8 آيات. قال: ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الأخرين قدر النصف، نصف 15 كم؟ وهي الإيش؟ وهي الفاتحة. فمن أجل هذا ما اختلفوا في الإيش؟ ما اختلفوا في العصر، وإنما اختلفوا في الظهر. فإذا لا مانع أنه في بعض الأحيان أن الإنسان المصلي يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر، في الركعتين الأخرين من الظهر، لكن يقصرهما عن الركعتين الأوليين. وعلى مذهب الشافعي يفعل هذا في الإيش؟ في العصر، يفعل هذا في العصر أيضا. فهذا ما يتعلق أيها الإخوة بالمسألة الخامسة. وأما المسألة السادسة فهي فيما يقوله في الركوع والسجود. لا تنسى أن هذه المسائل كلها تتعلق بإيش؟ بأقوال الصلاة، ما يقوله في الركوع والسجود. المذهب الأول اتفق الجمهور على منع القراءة، على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك. قال نهاني جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهاني جبريل أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال الطبري وهو حديث صحيح ورواه مسلم وأصحاب السنن. قال وبه أخذ فقهاء الأمصار. المذهب الثاني وسار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، يعني أنه يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده، لأنه لم يصح الحديث عنده. نعم، لأن هؤلاء طبعا كانوا أئمة مجتهدين، إذا ما صح الحديث فلا يقول بغيره. فإذا هذا اختلافهم في ماذا؟ في قراءة القرآن في الركوع والسجود. طبعا الحديث حديث علي صحيح والنهي واضح، وحالة الركوع والسجود لا تناسب قراءة القرآن، وإنما الذي يناسب قراءة القرآن حالة الإيش؟ حالة القيام. قال واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا، يعني في الركوع والسجود هل في شيء محدود، تسبيحة ولا تسبيحتين ولا ثلاث ولا غير التسبيحات؟ القول الأول. فقال مالك ليس في ذلك قول محدود، المهم أنه يذكر الله تبارك وتعالى بتسبيح بتحميد، فليس في ذلك قول محدود. القول الثاني وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، على ما جاء في حديث عقب بن عامر. تقول حديث عقب بن عامر ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 334، وفي ضعيف أبي داود برقم 152 و153، لكن مجموع الأحاديث يدل على هذا التقييد، وهو ماذا؟ أن تقول ثلاثا في الركوع سبحان ربي العظيم، وثلاثا في السجود سبحان ربي الأعلى، فمجموع الأحاديث يدل على هذا التقييد، كما في صفة الصلاة للشيخ الألباني المجلد الثاني صفحة 650 إلى صفحة 658، يقول الشيخ إن مجموع الأحاديث يدل على هذا التقييد. قال فيه أحاديث كثيرة يدل مجموعها على ثبوت تقييده بثلاث خلافا لابن القيم في كتاب الصلاة. نعم، فإذا مع ضعف الحديث إلا أن يعني مجموع الأحاديث يدل على هذا، يدل على هذا التقييد. حديث عقبة بن عامر لفظه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا لفظ حديث عقبة ابن عامر. نعم ذكر الشيخ ما شاء الله عدة أحاديث تدل على هذا التقييد. هذا الحديث التاسع 9 أحاديث، 9 أحاديث في هذا الباب تدل على سنية التقييد بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. نعم. وقال الثوري، هذا يعتبر القول الثالث، يعني إن صح أن نجعله قولا ثالثا، قال أحب إلي أن يقولها الإمام 5 في صلاته حتى يدرك الذي خلفه 3 تسبيحات. صحيح، خاصة مع الأئمة المسرعين، فهو يقول الإمام يقول 5 حتى المأموم يدرك إيش؟ يدرك 3. لكن نحن نقول للثوري يعني ما يسبق به الإمام المأموم فيدركه الإمام لأنه يتابع، فيدركه المأموم لأنه يتابع ليش؟ الإمام. الإمام ينزل أولا، نزل الإمام وقال سبحان ربي الأعلى 2 قبل مين؟ قبل المأموم. طيب هو عندما يكبر ويقوم المأموم إيش؟ يتأخر عنه، ففي هذه المدة التي يتأخر عنه يدركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يركع قبل الإمام أو الذي يرفع قبل الإمام، فقال صلى الله عليه وسلم مهما أسبقكم به فإنكم تدركوني، فإنكم تدركوني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمدة التي يسبق بها الإمام المأموم المأموم يدركه فيها، المأموم يدركه فيها. فإذا هذا قول الثوري وأيضا قول ابن المبارك وإسحاق كما في صفة الصلاة المجلد الثاني 657. فالثوري وابن المبارك وإسحاق قالوا أن الإمام يقولها 5 حتى يدرك المأموم 3. ومما يذكر هنا أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يسبح 10 تسبيحات، كان يسبح في صلاته 10 تسبيحات. قال والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن، يعني قمن يعني جدير أن يستجاب لكم. حديث ابن عباس هذا رواه مسلم، والشاهد منه ماذا؟ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال وفي حديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه الآن أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. إيش الشاهد يا جماعة؟ ها؟ أن هذا إيش؟ قرآن. صح، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها، فهذا قرآن. فكيف هذا يتوافق مع الحديث الأول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن؟ والجواب على هذا باختصار اجعلوها ليس المراد أن الإنسان يقول فسبح باسم ربك العظيم، وإنما ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم. فإذا اجعلوها أي اجعلوا مضمونها وليس نصها، اجعلوا مضمونها وليس نصها. فإذا اجعلوها أي مضمونها، ولذلك لا يقول المصلي نص الآية وإنما مضمونها. ولذلك جاء في حديث عائشة ماذا لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. أيوة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد ذلك إلا كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أيش؟ يتأول القرآن يعني مضمونها. فهذا هو الرد على هذا. فإذن ما في منافاة. نعم. ولذلك أنت ترى هنا أن ابن رشد ذكر سبب الاختلاف ولم يعني يخرج منه، وإنما ذكر سبب الاختلاف، فهذا هو الخروج من هذا التعارض الظاهر. فالممنوع أن الإنسان يقرأ نص الآية في الركوع والسجود. وأما أن الإنسان يذكر مضمون آية أو يدعو بمضمون آية أو قصد بالقرآن الدعاء، فهذا كله جائز. يعني مثلا لو أنت في الصلاة اللهم ربنا أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا في القرآن. لكن هل أنت قصدت تلاوة القرآن؟ لا، وإنما قصدت الدعاء. قال وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله. فإذا في الركوع الأصل أنه للثناء على الله، لكن هل يجوز فيه الدعاء؟ قول الأول فكره مالك، فكره ذلك مالك لحديث من؟ لا، هذا حديث ابن عباس المذكور الآن. نعم، أنه قال عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فكره الإمام مالك أن يدعى في الركوع لهذا الحديث. القول الثاني، وقال الطائفة يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع وهو مذهب البخاري، واحتج بحديث عائشة الذي رواه الشيخان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هذا إيش هذا؟ ثناء ولا دعاء؟ ها؟ ثناء. اللهم اغفر لي، هذا إيش؟ دعاء. القول الثالث، وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن. لماذا؟ اعتمادا على الحديث إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة الإيش؟ وقراءة القرآن. قال فلا يجوز الدعاء في الصلاة بكلام الآدميين، وإنما تدعو إما بألفاظ من القرآن وإما بالأحاديث المأثورة، وهذا من محاسنه رحمة الله عليه، ضبط لهذا الباب. لأن بعض الناس ربما يدعو بألفاظ من عند نفسه وهو لا يعرف، وما أحسن أن يتقيد الإنسان بالأدعية المأثورة وما أجمعها وأكثرها. فاترك الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وتدعو بدعاء من عند نفسك لا تدري هل هو صحيح ولا خطأ. فإذا هذا من محاسن مذهبه رحمه الله، أنه لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن تقول والسنة، والسنة المأثورة، فإذا يدعو بالمأثور. قال ومالك والشافعي يجيزان ذلك، والسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أم لا. يعني إذا دعا الإنسان بدعاء من عند نفسه هل هو كلام؟ والكلام ممنوع في الصلاة، هل هو كلام أو لا؟ الشيخ الألباني ذكر هذا موضوع الدعاء في الركوع في صفة الصلاة المجلد الثاني صفحة 663. قال وفي الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع ولا يعارضه الحديث الآتي فأما الركوع فعظموا فيه الرب. يقول هذا لا يعارضه، فإنه بمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، إيش معناه؟ إيش مفهومه؟ أنه لا يجوز في الركوع إلا ليش؟ إلا التعظيم. نقول هذا مفهوم. قال والمفهوم إذا عارضه منطوق لا يعمل به. فإذا هذه قواعد. إذا عندك حديث له مفهوم معين ويعارضه حديث آخر بمنطوقه، فماذا نقدم؟ نقدم المنطوق. ما هو المنطوق؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا منطوق. فنقدم المنطوق على المفهوم، لأن المفهوم من حديث فأما الركوع فعظموا فيه الرب يفهم منه أنه لا يجوز الدعاء في الإيش؟ الدعاء في الركوع. فإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء، ولذلك قال: وأما السجود فإيش؟ أكثروا، فأكثروا فيه من الدعاء. هذا يدل على أن الركوع يمكن فيه الدعاء، ولكن ليس بإيش؟ ليس بكثرة. نعم. المسألة السابعة، وهي تتعلق بالتشهد، ما حكمه وما المختار منه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث مسائل في التشهد. وعندما نتكلم عن التشهد فلا فرق بين الأول والثاني، هذا كما قاله الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني كما نقل عنه الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثالث 867، قال: والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير، والتفرقة بينهما ليس عليها دليل. فنحن عندما نقول حكم التشهد فليس هناك فرق بين الأول والثاني، بين الأول والثاني. قال: اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، يعني ما هي الألفاظ التي تقال فيه. قول الأول: فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب. القول الثاني: وذهب طائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. فإذن يعني الكفتان متوازنتان، مالك وابو حنيفة ليس بواجب، الشافعي واحمد واجب. قال: وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه، إلحاق إيش يعني؟ التشهد بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة. هذا يبين صحة ما ذكرناه في أول نحن ماذا ذكرنا لما قال ابن رشد، قال الباب نعم، قال الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، ماذا قال؟ أول شيء الجملة الثالثة من كتاب الصلاة عندك بين قوسين إيش؟ قال أركان الصلاة. ماذا علقنا وقلنا؟ قلنا الأركان هنا بمعنى إيش؟ صفة الصلاة، سواء كانت واجبة أو كانت سنة. فهذا مما يدل عليه هذا القول الآن. ماذا قال؟ وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست إيش؟ بواجبة. فإذن في أركان واجبة وفي أركان ليست واجبة. فإذا هو يعني بالأركان صفة الصلاة عموما. فإذا هذا القياس عندهم، يقولون التشهد القياس يقتضي إلحاقه بالأركان التي ليست بواجبة في الصلاة. لماذا؟ قال: لاتفاقهم على وجوب القرآن، وأن التشهد ليس بقرآن فيجب. يقول: لأن العلماء اتفقوا على إيش؟ إن الواجب هو القرآن، والتشهد ليس بقرآن، فإذا فلا يجب. قال وحديث ابن عباس تقول الذي رواه مسلم وهو في صاحب داود 895 أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال يقتضي وجوبه، لأن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالتشهد وبتعليمه كما كان يعلمهم القرآن، فإذن هذا دليل على وجوب ليش التشهد. قال مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، وهذا هو الأصل. الأصل أن أفعاله وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. قال والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، يعني الذين لم يقولوا بليش بالوجوب، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه، فهما كما ترى أصلان متعارضا. فإذا عند الشافعي وأحمد ما هو الأصل في الصلاة؟ أن أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيها الوجوب. عند مالك وأبي حنيفة لا، إن في أشياء واجبة وهذه الأشياء الواجبة لا نلحق بها غيرها إلا بإيش؟ إلا بدليل. نعم. فإذا هذا ما يتعلق بالتشهد. طبعا ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثالث صفحة 860 والمجلد الثالث صفحة 981. فذكر عنوان وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه، وفي صفحة 981 قال وجوب التشهد هو التشهد الأخير. فإذا عنوان الشيخ للتشهدين بلاش بالوجوب. التشهد الأول ممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور هو قول الشافعي، وفي رواية للحنفية. نعم. طبعا حديث ابن عباس أيها الإخوة واضح في ليش؟ واضح في الوجوب. كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فاعتناه صلى الله عليه وآله وسلم بتعليمه مع المواظبة عليه هذا مما يدل على وجوبه. طيب، وأما المختار من التشهد، لأن التشهد جاء بصيغ متعددة وقد ذكرها الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثالث صفحة 870، تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد عمر، فهذه تشهدات مشهورة. فكل فقيه من الفقهاء اختار نوعا، واختياره لهذا النوع لا ينفي الأنواع الأنواع الأخرى، وإنما هذا اختيار. والسنة في مثل هذا الذي جاء متنوعا أن يفعل تارة هكذا وتارة هكذا، هذه القاعدة فيما جاء متنوعا، الأذان والإقامة، استفتاحات الصلاة، التشهدات، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا جاء متنوعا. فالسنة في المتنوع أن ينوع. قال واحد، فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر. وهو في المجلد الثالث صفحة 901 تشهد عمر رضي الله عنه، يعني الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يعلم الناس التشهد وهو على المنبر. وهذه من السنن الضائعة الآن في تعليم الصلاة وفي تعليم الوضوء، وكثير من المسلمين يجهل ذلك ولا يسأل، يجهل ولا يسأل. فكان عمر يعلمهم هذا على المنبر ويقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما نحفظ. نحن نحفظ ماذا؟ كلنا يحفظ ماذا؟ تشهد ابن مسعود، وهذا أشهرها. فإذا تشهد عمر سهل، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، وبعدين كمل كما تحفظ في تشهد ابن مسعود. فهذا الذي اختاره مالك. قال: الذي كان يعلمه على المنبر، ثم ذكره هنا، وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره. الثاني: واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود، تشهد عبد الله بن مسعود، وهو أصح حديث روي في التشهد، الحمد لله. قال أبو عمر بن عبد البر: وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث لثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا ماذا نزيد؟ وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. هذا ليست في حديث عبد الله بن مسعود، وإنما في تشهد ابن عمر. ابن عمر أيضا له تشهد. نحن عندما نقول تشهد ابن عمر، تشهد ابن مسعود، ليس من عند ابن مسعود وابن عمر، لا، يعني الذي يرويه، الذي يرويه ابن مسعود، الذي يرويه ابن عمر. فإذا نحن لفقنا بين تشهد من؟ ابن مسعود وابن عمر، ولا بأس بالتلفيق إذا كان يعني في زيادة. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، هذه زيادة. ولذلك ابن عمر يقول: زدت فيه. إيش معنى زدت فيه؟ يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من إيش؟ سمعه من غيره من الصحابة. فهذا دليل على تلفيقنا. ايش رايكم في هذا؟ هذا دليل على التلفيق. لماذا؟ اذا خلي انا اكتب هذه الفائده، يعني عند اشهد ان لا اله الا الله وحده، تقول وحده لا شريك له، هذه ليست في حديث ابن مسعود، وانما في حديث ابن عمر. ثم ابن عمر قال: زدت فيه، وحده لا شريك له، أي أخذه عن غيره من الصحابة. وهذا دليل على جواز التلفيق، لكن الذي يلفق يعني ما يلفق من عنده. نعم. فإذا ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة للتشهد، قال زدت فيها، فهذه الزيادة أخذها من إيش؟ أخذها من صحابي آخر. هذا هو التلفيق. فإذا يجوز التلفيق أحيانا. فإذا مثلا عندك في الاستفتاح دعاءان استفتاحان واحد الاستفتاحين فيه زيادة عن الآخر يمكن أن تأخذ هذه الزيادة وتضمها إلى الصيغة الإيش؟ إلى الصيغة الأولى. طيب هنا شيء مهم جدا وهو ماذا؟ السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب السلام عليك. هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يخاطبونه لأنه أمامهم. فلما قبض صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن مسعود قلنا السلام على النبي وما أحسن هذه الزيادة وما أنسبها. في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم يصلي بهم فيقول السلام عليك يعني أيها النبي الذي تصلي بنا ونراك. فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالوا وتأمل قالوا ليس هذا من عند ابن مسعود وحده وإنما الصحابة كلهم قالوا السلام على النبي. وهذا لا يكون إلا بتوقيف هذا لا يكون إلا بتوقيف أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا بعد موتي السلام على الإيش السلام على النبي. هذا الموضوع السلام على النبي نقله الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثالث صفحة 883 ونقل كلاما منضبطا عن الحافظ ابن حجر فيقول قال الحافظ رحمه الله هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب تركوا يعني الصحابة كلهم وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. هذا كلام الحافظ. طيب وقال في موضع آخر الحافظ ابن حجر قال السبكي في شرح المنهاج السبكي من أئمة الشافعية بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوان وحده ماذا قال السبكي؟ وهذا من إنصافه ومما علمه الشافعي فإن الشافعي علم أتباع مذهبه الحديث والرجوع للحديث. قال السبكي إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال السلام على النبي. قال الشيخ الألباني قلت قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون هذا عن عطاء بن أبي رباح من سادة التابعين أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي. فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا إسناد صحيح وهذا إسناد صحيح. يقول الشيخ الألباني والظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصيروا إلى القول السلام على النبي بلفظ الغيبة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا مجال للاجتهاد أو القياس في مثل هذا المقام بل هو عين الابتداع في الدين وحاش الصحابة من ذلك لا سيما ابن مسعود رضي الله عنه الذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته للبدع. فإذن هذا لا يمكن أن يكون إلا بإيش إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا مما ينبغي التنبيه عليه. فإذن مالك اختار تشاهد من؟ عمر أبو حنيفة وأحمد وأكثر أصحاب الحديث تشاهد ابن مسعود الثالث واختار الشافعي وأصحابه تشاهد عبد الله بن عباس. الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا رواه مسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، ويمكن أن تراجع التشهدات الأخرى، تشهد ابن عمر، في تشهد أيضا لعائشة. قال: وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها. فإذن هذا اختلاف ليش؟ في الأرجح. فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الحديث الثلاثة مال إليه، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير. تقول: بل نقل الإجماع على ذلك، يعني على التخيير، كما في صفة الصلاة المجلد الثالث 903، نقل الإجماع على أن الفقهاء كلهم يقولون بليش؟ بالتخيير، كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله، وهو الصواب والله أعلم. طيب، يتعلق بالتشهد مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقال إنها فرض. وش معنى هذا؟ معناه أن الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، صلاته إيش؟ باطلة. طيب، ومن العلماء من قال بالوجوب. هنا نستفيد من تفرقة الأحناف بين الفرض وليش والواجب. فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلاته تصح، إن تركها سهوا، حتى لو تركها متعمدا، لأن الواجبات لا تبطل الصلاة. الواجبات، ترك الواجبات في الصلاة لا يبطلها، وإنما الذي يبطلها ترك الفروض والأركان. وكثير من الفقهاء قالوا إنها سنة، فليست بفرض ولا ولا واجب. فإذا قول الشافعي أنها أنها فرض، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. قال: ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة. كيف يعني؟ يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تسلم من الصلاة. صلوا عليه يعني في الصلاة، وسلموا يعني سلموا من من الصلاة. فقالوا: لما كان سلموا هذا التسليم وقبله صلوا عليه، فإذا كما أن التسليم واجب فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب. الأخ المحقق يقول: نسبة هذا إلى الشافعي فيه نظر فتدبر. على كل حال، شوف يا إبراهيم يعني مدى نسبة هذا إلى الشافعي رحمه الله. قال: وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه، يعني صلوا عليه يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا، كما نحن نقول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس له علاقة بالصلاة. طيب، موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثالث 904. ولتعلموا أن أحد الشافعية واسمه الخيضري صنف في ذلك كتابا مخصوصا في فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا شافعي وكتابه مطبوع ويسمى زهر الرياض. هذا كتاب للخيضري في وجوب وفرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. نعم، وأيضا ابن كثير رحمه الله ابن كثير طبعا شافعي أيضا عند تفسير آية الأحزاب ذكر أدلة كثيرة ثم بين أرجحية مذهب الشافعي في هذا. فإذا عندك الخيبري وعندك هذا الموضع لابن كثير ربما نقرأ كلامه، وأيضا الشيخ الألباني المجلد الثالث صفحة 904 فذكر هنا الأدلة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في سبب نزول صحيح أن هذه إنما نزلت في الصلاة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما نزلت هذه الآية جاء الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فهناك سبب نزول صحيح لهذه الآية أن هذا في الصلاة، فهذا دليل. قال فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه، ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال ومنها الأحاديث الكثيرة الواردة في الصلاة عليه، وهي على نوعين: مقيدة بالصلاة ومطلقة. صحيح ابن القيم له كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، في أحاديث مطلقة يعني ليست في الصلاة، وفي أحاديث في الصلاة فيها وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ الألباني حديث ابن مسعود وحديث بريدة وحديث ابن عمر وحديث كعب بن عجرة وقد عقد ابن القيم فصلا خاصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وذكر اختلاف العلماء في ذلك وساق أدلة المجيزين والمستحبين، ثم ساق أدلة المانعين المخالفين. طبعا بالنسبة للتشهد الأول يقولون التشهد الأول إنما شأنه التخفيف. إن شاء الله بحث طويل. وقد ذكرت أنا في كتابنا حقيقة الصلاة يعني كلاما ملخصا، هذا في صفحة 41 تقول قد جاء الوجوب يعني وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود وابن عمر وابن مسعود وجابر، أربع من الصحابة يقولون بالوجوب: أبو مسعود البدري وابن عمر وابن مسعود وجابر، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه قال لا تجب. وهذا مذهب جماعة من التابعين ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المواز من المالكية. قال أحمد كنت أتهيب ذلك، يعني يتهيب من أن يقول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة، كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا هي واجبة فإذا هي واجبة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله هو تغفل عن الأذان، بعد أن ساق الأحاديث في ذلك Thank you. ما الزمن؟ دقيقتان. نعم. قال: ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي، طبعا هذا ذكره في تفسير سورة الأحزاب عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسوله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. قال: وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض عنهم. وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك، وقال ما لم يحط به علما، فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرع الدمشقي به، وبه قال إسحاق بن راهوية والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله، حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه. قال: وحتى إن بعض أصحابنا الشافعي أوجب الصلاة على آله فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي. قال: والصحيح أنه وجه على أن الجمهور على خلافه. قال: والغرض أن الشافعي رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة سلفا وخلفا كما تقدم، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا. كيف يقال إن هذا إجماع مع ذكر هؤلاء المخالفين؟ الشيخ الألباني نقل هنا عن الشعبي قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته، فليعد صلاته. لكن أيها الإخوة، ننبه هنا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في الصلاة، إنما تكون في الصلاة في تشهدها الأخير. وأما إن كان فيها تشهدان فالتشهد الأول يخفف. في حديث في صحيح ابن خزيمة حديث ابن مسعود فيه التصريح أنه يكتفى في التشهد الأول بالتشهد، خلافا للشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقول بوجوب الصلاة في التشهدين، وأنه لا فرق في التشهدين من ناحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندنا حديث ابن مسعود في صحيح ابن خزيمة صريح في أن التشهد الأول يكتفى فيه بالتشهد لأن شأنه التخفيف. وجاء بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يخفف التشهد الأول، كان يخفف التشهد الأول. وأما الحديث أنه كان إذا كان في التشهد الأول كأنما على الردف، الردف يعني الحجارة المحماة، فهذا حديث ضعيف. المهم أننا نستدل بأنه يكتفى في التشهد الأول بالتشهد بماذا؟ بحديث ابن مسعود في صحيح ابن خزيمة وبفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فقد صلى عليه في صلاته، فقد صلى عليه في صلاته. نعم. وطبعا الشيخ الألباني يختار أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي واجب وليست ركنا. قال نعم إن الحديث لا يدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بحيث إنه يلزم من تركها بطلانها، وإنما يدل على الوجوب فقط الذي يأثم تاركه. هذا في صفحة 997 المجلد الثالث. فإذا الشيخ الألباني يختار أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست إيش؟ فرضا أو ركنا. نعم 997 المجلد الثالث. فإذا هذا ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أيضا مما يتعلق بالتشهد الأخير، فإذا نحن نرى أن التشهد الأخير يتعلق به أربعة أمور: حكمه المختار منه، وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الرابع التعوذ من الأربع، التعوذ من الأربع، وهذا في التشهد الأخير. قال وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث. من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في آخر تشهده، وفي بعض طرقه إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. فإذا هذا خاص بالتشهد الأخير، فليتعوذ من أربع. وأما ابن حزم فيوجب التعوذ منها حتى في التشهد الإيش؟ الأول. فلعله يعني ما وقع له هذا اللفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. فإذا هذا من واجبات الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. طبعا ينقل عن كافة العلماء أن هذا مستحب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل هناك من التابعين من أمر ولده بإعادة الصلاة إذ لم يقلها، وهو طاووس. ابنه صلى فلم يتعوذ من هذه الأربع، قال له أعد صلاتك. فإذا يعني الصواب أن هذا من الواجبات. فإذا نسي الإنسان أن يتعوذ من الأربع فيسجد سجود ليش؟ سجود السهو. قال الشيخ الألباني في صفحة المجلد الثالث 3 تسعات سهلة هذا. قال وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب وفيه نظر، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد، فقال لا، فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود، يلا سؤال لكم الآن تجيبون عنه. قال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء. ابن المنذر يقول لولا هذا الحديث لقلت بوجوبها، فكيف ترد عليه؟ ابن المنذر يقول لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، هذا ظاهره ماذا؟ أنه كل مستحب. فيقول لولا هذا الحديث لقلت بوجوبها، يعني بوجوب التعوذ من الأربع. فما الجواب؟ أحسنت، نقول هذا تعوذ وهذا إيش؟ وهذا دعاء. فالتعوذ واجب، هذا في التعوذ، فليتعوذ، فليتعوذ، هذا تعوذ، ثم بعد التعوذ يتخير من الدعاء ما شاء. نعم. قال الشيخ الألباني أقول هذا التخيير لا يشمل الاستعاذة، من هذه الأربع بدليل أن التخيير جاء مقيدا بما بعد الفراغ من هذه الأربع كما سبق، فالحق وجوبها. الشيخ الألباني يقول بدليل أن التخيير جاء مقيدا بما بعد الفراغ من هذه الأربع، نقول جاء دل الدليل على أن ثم ليتخير من الدعاء ما شاء بعد إيش؟ بعد هذه الأربع. كيف لفظ الحديث؟ لك حق في السؤال. الشيخ يقول كما سبق، الشيخ يقول كما سبق. نعم أيوة، هو هنا في أصل الكتاب قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول كذا، قال ثم يدعو لنفسه بما بدله. أي بس هذه أوضح. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول كذا، قال ثم يدعو لنفسه بما بدله. فالتخيير في الدعاء إنما جاء بعد ليش؟ بعد فليستعذ. نعم، فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله. نعم طاووس تابعي. المهم في إجماع، لأن بعضهم يدعي الإجماع على أن هذا، على أن هذا مستحب. طيب تفضلوا من كان عنده سؤال. نعم نعم نعم نعم ويعلم الناس التشهد وذكر هذا الشيء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكلام هذا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم هي نظر. نعم، لمن وقف على المنبر عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي. نعم، فمن مقال التخير. نعم نعم، احنا كأننا نقلنا التخيير ايضا من عن السبكي. المهم يعني يختلف الشيء المفصل عن الشيء المجمل. الذي كان يعلمه عمر يعلمه متشهد، لكن ما في تدقيق على ماذا؟ على كاف الخطاب. طيب، فلما جاء ابن مسعود ودقق، فإذا نقدم من المفروض نقدم الذي دقق، لأن هذا كما يقال محل ليش؟ محل النزاع. فهذا محل النزاع، محل النزاع في ها نقول بكاف الخطاب ولا بضمير الغيبة. فعمر رضي الله عنه إنما علم الناس. الذي يهمنا أن عمر كان يعلم الناس، صحيح فيه السلام عليك أيها النبي صلاة وبركاته، لكن ابن عمر ابن مسعود قال فلما قبض قلنا، فلما قبض قلنا، يعني في احتمال، في احتمال ان تعليم عمر لهم هذا التشهد كان قبل يعني ان يعلم هذا من ابن مسعود. وايش المانع ان يكون عمر رضي الله عنه لما ابن مسعود نقل هذا ان يكون رجع الى قوله؟ نعم والله، والله الإنكار طبعا يعني. المهم احنا نقول هذا الأرجح، مما لا شك فيه ان هذا الأرجح. اما اننا ننكر فهذه شبهة فعلا، يعني كون عمر رضي الله عنه يعلم الناس على المنبر هذه شبهة، لكن الاختيار يكون ان هذا يعني مدقق وذكر في محل النزاع فلما قبض قلنا، وهنا أن عمر كان يعلمهم، كان يعلمهم يعني يعلمهم التشهد. فالذي يعنى بحديث عمر أنه هذا يعلمهم، كان يعلمهم. وأما في حديث ابن مسعود هذا فيه تفصيل، والواجب أن نقدم ليش المفصل على المفصل على المجمل. نعم نعم لا ذكرنا هذا؟ طيب السلام عليك أيها النبي. لا ما هي بس فلما قبض قلنا في هذا بس سلام على النبي. آه. طبعا إذا كان هذا إذن في الكل السلام على النبي. السلام على النبي. وهنا مسألة على أو عليك، والظاهر التوسعة في هذا. فابن مسعود ينقل أنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم قالوا على، وعمر رضي الله عنه كان يعلمهم على المنبر عليك أيها، فالله أعلم. ما في أحسن من الكتاب، الكاتب ضابط. نعم نعم. نعم نعم. ما ذكر العصر؟ لم يختلف في العصر. وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد أنه يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، فإذا محل النزاع في الظهر يعني، فإذا هذا تصحيح. وأما في العصر لا يقرأ، لا يقرأ في العصر، فيكون يعني الشافعي اتفق مع مالك في الإيش؟ في العصر. نعم. نعم نعم. لا نهيت أن أقرأ القرآن، القرآن بلفظه وبنية أنه قرآن. وأما إذا يعني ذكر مضمون الآية فلا يقال أن هذا قرأ القرآن. نعم. نعم. إيه بس هو ما قصد قراءة القرآن. نهيت أن أقرأ القرآن، إيش معنى هذا؟ إن الإنسان يأتي في الركوع والسجود ويقصد قراءة آية، هذا هو الممنوع، يتعبد بها على أن هذا أنه يقرأ، يقول أنا أقرأ القرآن، القرآن أفضل الذكر وبدل الدعاء وكذا، أنا أقرأ في الركوع والسجود أقرأ القرآن، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم. نعم نعم. طيب أحسنت في هذا. احنا قلنا حديث ابن عباس فنقول وقد جاء، ما جاء في حديث المسيء صلاته؟ أنا جمعت الله، قال ثم تشهد، هذا في بعض ألفاظ حديث المسيء صلاته. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قلنا وجوب التشهد في أي صفحة؟ لا فهي صفحة بالنسبة للشيخ الألباني الثالث 904 في حديث المسيء صلاته. يعني أنا أذكر أنه جاء في بعض الروايات ثم تشهد ثم تشهد. نعم. فهذا طبعا مما يدل على الوجوب، لأنهم هم يقولون كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو من ليش؟ فهو من الواجبات. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، فهذا يعني يدل على المواظبة. وقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، فهذا أمر. نعم. وكان يعلمه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. قال وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا، وأمر به المسيء صلاته. فإذا الوجوب ليس فقط من حديث ابن عباس، تقول وقد أمر به المسيء صلاته. هذه صفة الصلاة. الثالث 866. نعم نعم نعم. يكتفي بالصيغة هذه ولا نوع من الأدعية كما ذكر الشيخ الألباني؟ ونهاية السنة لما ذكر الشيخ ثابت أنه يكون الفرق تبي سبحان ربي العظيم. نعم. أما الأدعية الأخرى في قيام الليل، هو طبعا يفرق بين إذا كان الإنسان إمام أو كان منفرد. إذا كان الإنسان منفرد فيصلي ما شاء، يطول ما شاء. أما إذا كان إماما فلعلهم يذكرون هذا في بالنسبة للإمام، حتى ما يشق على المصلي. أيوة. تدعو بالأدعية. إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء، سواء كان يصلي فريضة أو نافلة. يكتفي بالأدعية التي كان الشيخ ولا الآن الركوع يدعو ما شاء كما في السجود بس أقل. والله هو إذا جاز الدعاء في الركوع، إذا جاز أصله فإذا يدعو بما شاء، إلا على مذهب الأحناف طبعا يدعو بما جاء في الكتاب والسنة، وأنا معه، أنا معهم في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.